إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فيقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله في كتابه: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله في كتابه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقال الله في كتابه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار وأشاح. ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاث مرات حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. في هذه الأدلة عباد الله وغيرها كثير من كلام ربنا ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لنا جليا الأمر بالتخوف من النار وما أعده الله لأهلها كي نحذرها حتى لا نقع فيها. هذه النار عباد الله طالما تشاغل عنها كثير من الناس فضحكوا كثيرا ونسوا أمرها، هذه النار التي تدوب القلوب لرؤيتها وترتعد الفرائس من مشهدها، كيف لا وهي سوداء مظلمة مئة عام حتى اصفرت، ومئة عام حتى احمرت، ومئة عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذر أمته وعشيرته ويحذرهم منها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، ثم قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وقال المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي فينادي بأعلى صوته: عجبت من أهل الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من أهل النار كيف نام هاربوها. ثم يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مالك بن دينار رحمة الله عليه قال: لو وجدت أعوانا لفرقتهم على منار الدنيا كلها ينادون: يا أيها الناس النار النار. وفي رواية أخرى: لو وجدت أعوانا لناديت في منار البصرة بالليل: يا أيها الناس النار النار. لماذا عباد الله؟ لأنهم علموا شدة هولها فخافوا منها، كيف لا يكون كذلك؟ وهذه هي صفة عباد الرحمن. يقول الله في كتابه الكريم ذاكرا من أوصافهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على من دعا بهذا الدعاء واستعاذ من النار. يقول الله في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فواجب عليك عبد الله ألا تكون في هذه الدنيا مطمئنا فيها غير خائف، وإنما الواجب على المؤمن أن يكون متقلبا بين أمرين عظيمين، ألا وهما الخوف والرجاء. لذلك كان عمر يقول: لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا واحد لخفت أن أكون أنا هو، لخفت أن أكون أنا هو. بل لا يزال صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بتذكر النار وعدم نسيانها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى جرى وبلت دموعه على جانب لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. اعلموا عباد الله أن نار الدنيا ليست هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إنها كانت لكافية. قال: فضلت عليهن 69 ضعفا كلهن مثل حرها. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، الخوف من النار قد خافته الأنبياء والرسل. ففي حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون آدم فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا أو غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في النار. انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي. قال: فيأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول مثل ذلك: أخاف أن يطرحني في النار. انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي. فأنبياء الله صفوة الخلق والخليقة يخافون من النار، فما بالنا نحن عباد الله؟ بل ولا يزال الصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون منها. قيل للحسن: ما يبكيك؟ قال أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا أبالي. وقال عبد الرحمن ابن الحارث رحمة الله عليه سمعت عبد الله بن حنظلة وقد عدته من علته وهو على فراشه اتلى رجل عنده قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال فبكى وبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج ويقول صاروا بين أطباق من نار. ثم أراد أن يقوم على رجليه فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن اقعد. قال منع ذكر جهنم مني القعود لا أدري لعلي أكون أحدهم وهكذا ذكر أن رجلا كان على شاطئ الفرات فتلا رجل قوله تعالى إن المجرمين في جهنم في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال فتمايل الرجل ثم سقط في الماء فمات. وهكذا كان علي ابن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه وكان شديد الخوف كان عند ابن عيينة رحمه الله تعالى. فحدث سفيان رحمة الله عليه بحديث فيه ذكر النار وكان مع علي قرطاس فيه أشياء فشهق شهقة حتى سقط القرطاس من يده. فالتفت إليه سفيان وقال والله لو كنت أعلم أنك هاهنا ما حدثت بهذا الحديث. كانوا عباد الله يخافون من النار. من السلف عباد الله من إذا ذكرت النار عنده تغير واضطرب وتغير حاله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال مجاهد وغيره أي أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. ليست نار الدنيا مثل نار الآخرة وإنما هي تذكر بها. ولهذا يقول أبو حيان التيمي رحمه الله تعالى سمعت منذ 70 سنة أو 30 سنة أن ابن مسعود مر على الحدادين فسقط. وقال عطاء الخرساني رحمه الله تعالى كان أويس القرني يقف على الحدادين فينظر إليهم وهم ينفخون على الكير ويسمع صوتها فيصرخ ثم يسقط. فنسأل منه سبحانه أن يقينا عذابه وأن يدخلنا جنته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد عباد الله من السلف من حصل له بسبب خوفه من النار أنه لا ينام. فقد كان أويس أو شداد بن أويس رحمه الله تعالى إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى يقول اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. ثم يقوم إلى مصلاه. ولهذا يقول طاووس طير ذكر جهنم نوم العابدين. نعم وربي طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكانت ابنة الربيع بن خيثم تقول: يا أبتاه ما لك لا تنام والناس ينامون؟ يقول: إن ذكر النار لا يدع أباك ينام، إن ذكر النار لا يدع أباك ينام. ولهذا يقول ابن المبارك واصفا حالهم في الليالي: وإذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. من السلف عباد الله من منعه خوف النار من الضحك. قيل لسعيد بن جبير: بلغني عنك أنك لم تضحك قط. قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت. من السلف عباد الله من حصل له بسبب خوفه من النار مرض، بل منهم من مات بسبب ذلك. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل من الأنصار يتهجد بالليل ويقرأ من سورة الطور حتى بلغ إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر: قسما ورب الكعبة إنه لحق. ثم ذهب إلى بيته يعوده الناس شهرا لا يدرون ما علته. وهكذا وقع حريق في بيت علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو ساجد يصلي لله، فجعلوا ينادونه: يا ابن رسول الله النار النار. فما التفت إليهم حتى أطفئت النار. فقيل له: يا علي، ما الذي أشغلك عن النار؟ قال: النار الأخرى الذي شغله عن نار الدنيا وعن حرها هو نار الآخرة المظلمة السوداء. نعم عباد الله. وهكذا أخرج الإمام أحمد في الزهد أن شابا من الأنصار دخل خوف النار في قلبه فجلس في بيته، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما رأى الشاب النبي قام فاحتضنه ثم شهق شهقة فسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا صاحبكم فلذ ذكر جهنم كبده. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن داود الطائي اشتكى أيام، وكان سبب علته أنه مر على بعض الآيات فيها ذكر النار فجعل يكررها في ليلته حتى أصبح مريضا، ثم وجدوه بعد أيام قد مات ورأسه تحت لبنة. وهكذا أخرج ابن أبي الدنيا وغيره أن رجلا مر على الحدادين ببلخ فنظر إليهم وسمع صوت النار فشهق شهقة ثم سقط. قال: فقمنا إليه فإذا هو قد مات. وقال يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله تعالى: قرأ ابن وهب كتابه الأهوال، قال: فلما بلغ إلى صفة النار شهق شهقة فسقط. قال: فحملناه إلى بيته فعاش أياما ثم مات. نعم عباد الله، اعلموا أن الخشية والبكاء من النار لهو سبب من النجاة منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان من أهل النار أو عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكان زادان رحمه الله تعالى يقول: بلغنا أن من بكى شوقا إلى الجنة أسكنه الله فيها، ومن بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. وكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى يقول: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا لسيده لم يحرمه النظر إلى وجهه. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا منها أعاذه الله منها. من الأسباب عباد الله التي تقي العباد وتنجيهم من النار بعد الأعمال الصالحة الاستعادة بالله منها. يقول الله في كتابه الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى أن قال الله: فاستجاب لهم ربهم. وهكذا تقدم في حديث أنس أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول لهم ربهم وهو أعلم بهم ومما يتعودون، فيقولون: من نارك؟ فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: وكيف إذا رأوها؟ فيقولون: لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. فقال الله سبحانه: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأخرج الإمام النسائي في سننه وصححه العلامة الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أسكنه الجنة. وما من مسلم يستجير الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره من النار. فنسأل منه سبحانه أن يدخلنا الجنة وأن يقينا النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.